وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الله أكبر. بسم الله يرقيك. الله يشفيك من كل سحر يؤذيك أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر عينا أو حسدا أو سحرا. لا إله إلا الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى مسحورنا بإذن ربنا يشفى معيوننا ومحسودنا بإذن ربنا. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.